القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة سين نون، تقول في رسالتها: لو راجع الزوج زوجته التي خالعته وراجعها بعقد جديد، هل له عليها 3 طلقات أم ماذا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إن الزوجة إذا ضاقت بها الحياة الزوجية ولم تستطع أداء حق زوجها فلها أن ترفع دعوى الخلع، وهذا ما يبين رحمة الشريعة كل من الزوجين. للزوج أن يطلق زوجته ليستحكم الشقاق، وإذا ما حكم القاضي بالخلع وانتهت العلاقة بين الزوجين فللزوج ولغيره أن يتقدم للزوجة التي خالعت زوجها بعد العدة، كما يرى فرق الفقهاء، أن يتقدم للزواج منها بعقد ومهر جديدين. إذا عادت الزوجة التي خالعت زوجها، إذا تزوجها زوجها بعقد جديد، له عند الجمهور 3 طلقات للخلع فسخ وليس مطلق، كأنه متزوج من جديد. نعم، يعني يسألون بقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم ذكر الله تعالى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وجه الدلالة أنه لو كان الافتداء الخلع طلاقا كان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع. ومن أدلتهم أيضا على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ومن ثم يملك الزوج الذي عقد على زوجته التي خالعته يملك عليها 3 طلقات. إذا الخلع لو كان طلاقا لم يقتصر الأمر منه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس للصحابية التي خالعت زوجها، لم يقتصر الأمر بحيضة واحدة. لو كان الخلع طلاقا لم يقتصر الأمر فيه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه للصحابية التي خالعت زوجها، لم يقتصر الأمر فيه بحيضة واحدة، يعني أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيضة واحدة. هذا يدل على أن الخلع يعد فسخا ولا يعد طلاقا، ثم يعني له عليها 3 طلقات. وأيضا الأمر في الحديث الشريف لم يكن طلاق وإنما كان بتخلية السبيل. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج أحمد عبد التواب مهدي من محافظة الفيوم، يقول في رسالته: ما حكم زيارة المريض وماذا أقول لهذا المريض أثناء الزيارة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تستحب زيارة المريض استدلالا بالعديد من الأحاديث النبوية، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعد؟ قال: يا رب، كيف أعود وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ وتجوز زيارة المريض الذمي، لأن هذا من المعاملة الحسنة التي يقصد بها إظهار مكارم الأخلاق الإسلامية وإنسانية الدين الإسلامي. ولزيارة المريض أداب مهمة، منها الدعاء للمريض، فقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذا ذهب يزور مريضا أو إذا جاء إليه بمريض يدعو له. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمريض بقوله: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي، أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، أي شفاء مطلقا لا يترك أي مرض أو أثر له. ولقوله صلوات ربي وسلامه عليه لما زار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرضه قال: اللهم اشف سعدا، كررها 3 مرات. ويرتبط وقت الزيارة ومدة المجالسة بحال المريض وأسباب مرضه، فلا يحضر الزائر في وقت غير مناسب للزيارة كوقت شرب المريض الدواء أو وقت نومه، وعليه أن يخفف الجلوس حتى لا يثقل عليه لما في الإطالة من إجهاده والتضييق عليه ومنعه من بعض تصرفاته، ويقلل السؤال، فمن المرضى من يحتاج إلى الأنس والمجالسة وقتا أطول من غيره، ومنهم من لا يقوى على المجالسة فمثله لا يطول عنده، وبعضه يكفي في حقهم سؤال أهله عنه لأنه لا يقدر على مجالسة الزائرين له نظرا لشدة مرضه. ومن آداب زيارة المريض أن يظهر التعاطف معه وأن يخلص الدعاء له وأن يوسع للمريض في الأمل ويحثه على الصبر وعدم الجزع لما في ذلك من الأجر الكبير. ويستحب ترغيب المريض في التوبة لأن التوبة واجبة على كل حال والمريض أحوج إليها من غيره. ويستحب ترغيب المريض في الوصية، ويستحب للزائر أن يحث المريض على تحسين ظنه بربه سبحانه وتعالى بقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.